أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: فصل. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الخبر تقدم وأنه ما يدخله الصدق والكذب لذاته، لأن إذا نظرنا إلى القائل فقد يكون القائل ممن لا يحتمل الكذب قوله، قد يكون قوله لا يحتمل الكذب كقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون الخبر لا يحتمل إلا الكذب بأن يكون في الكلام ملابسات تقتضي أنه لا يمكن أن يكون صادقا، مثل الذي يدعي النبوة مثلا أو نحو ذلك. ولذا قال المؤلف في هذه النسخة: عندي وقد يقطع بصدقه أو كذبه. إذن هذا هو الخبر وتقدم تعريفه. قال: والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم، يعني يوجب العلم القطعي، يعني مقطوع بهذا الخبر، مقطوع به، لا يحتمل أنه لا يحتمل في ذلك سهو ولا غلط، فهو مقطوع به ليس مظنونا، فهذا في المتواتر، فيفيد العلم، يعني العلم المجزوم به، وتقدم تعريفه في أول الدروس. قال: وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. نعم، جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثله، لكن إذا كان يمكن التواطؤ كان يكون مثلا 100 في موضع واحد، 100 اجتمعوا واتفقوا على أن يخبروا الناس بخبر كاذب، هذا لا يقال إنه متواتر، لا بد أن يكون مع العدد كذلك هذا المعنى، وهو أنه لا يمكن أن يتواطؤ على الكذب، كما ذكرت في أول الدروس مثالا لذلك، بأن تأتي إلى البيت فيخبرونك بخبر، فإذا أتيت إلى مجلسك في الليل مع أصحابك أخبروك بهذا الخبر، وتأتيك رسائل من هنا وهناك وتخبر مثلا في وظيفتك بهذا الخبر، فتجزم أن هذا خبر، نعم، أن هذا الخبر حق يقيني وهو خبر متواتر، لأنهم عدد يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب، يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب، لكن لو كان يمكن أن يتواطوا على الكذب فلا يقال إن هذا متواتر، وحينئذ فلا ننظر إلى الأشخاص الذين رووا هذا الخبر المتواتر، قد يكونون من الكذابين ومن الضعفاء ومن أهل المناكير لا يؤثر هذا، لأنه يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب، لكن هذا في غير الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون في حملته العدول، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. لكن قد يكون الرجل تعرف كذبه، أتتك رسالة من رجل تعرف أنه يكذب وقال لك لقد أعلن مثلا في التلفزيون أنه حصل كذا وكذا، ثم أتتك رسالة من أهل بيتك وتعرف أن أهل بيتك يحصل منهم سهو وغلط، أتتك رسالة بنفس الخبر، ثم أتتك رسالة من شخص يعمل معك في الوظيفة، ثم آخر يصلي معك في المسجد، وهكذا تواردت، تعرف أن هؤلاء لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. لكن لو أنه يمكن أن يتواطؤوا على الكذب فلا يعد هذا متواتر. قد يكونون 1000 رجل طلاب في مدرسة اتفقوا على أن يخبروا بخبر كاذب، يمكن هذا، فيمكن هنا تواطؤهم على الكذب. إذن المتواتر أن يرويه جماعة، لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن يأتي ينتهي إلى المخبر عنه. نعم. ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد وإخبار. ما في اجتهاد أو أمر أو مسألة عقلية، لا، باب التواتر يحكون هؤلاء الذين تواتروا على الخبر عن أمر شاهدوه أو سمعوا، أمر شاهدوه حصل كذا احترق بيت فلان، أو أمر سمعوه سمعنا أن فلانا قال كذا، نعم، حصل مثلا صوت سمع فسمعه هؤلاء جميعا وهو مثلهم لا يتواطأ على الكذب، إذن يكون عن أمر مشاهد أو أمر مسموع. قال رحمه الله: والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. يقول الأحاد هو الذي يوجب العمل اتفاقا، فيجب العمل بأحاديث الآحاد اتفاق العلماء في باب الأحكام، وكذلك في باب العقائد باتفاق أهل السنة والجماعة. فأحاديث الآحاد إذن يجب العمل بها بقطع النظر عن الكلام الذي يأتي هل تفيد العلم أو تفيد الظن، فيجب العمل بها في الأحكام باتفاق الفقهاء وفي العقائد باتفاق أهل السنة والجماعة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل آحادا ينذرون الناس ويعلمونهم التوحيد ويقررون لهم مسائل الإسلام كمعاذ وأبي موسى وعلي وأمثالهم. ولذا فإن خبر الآحاد حجة في باب الأحكام، وهو كذلك حجة في باب العقائد. نعم. قال: ولا يوجب العلم. لا يوجب العلم يعني المقطوع به، وإنما يوجب عندهم الظن لاحتمال أن يكون هذا المخبر قد سهى وغلط، يحتمل هذا. ولذا عندهم خبر الآحاد لا يفيد العلم عند جماعة من الأصوليين، وهو ما اختاره المؤلف هنا. وقالت جماعة أخرى: بل يفيد العلم. وقال آخرون، وهو أصح الأقوال، هو الذي عليه أهل التحقيق واختاره شيخ الإسلام وجماعة، أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم. فهذه القرائن تدفع ما قد يحتمل من سهو أو غلط. مثال ذلك أن يكون هذا الأحاد الحديث الذي هو من أحاديث الآحاد في الصحيحين أو أحدهما، أو أن يكون مما تلقاه العلماء بالقبول. فإذا كان في الصحيحين أو أحدهما وليس مما انتقده أحد الحفاظ، فإن هذا يوجب العلم. كذلك لأن العلماء تلقوا ما في الصحيحين بالقبول إلا النزر اليسير الذي انتقده بعض الحفاظ كالدارقطني، أو تلقاه العلماء بالقبول. هناك حديث تلقاها العلماء بالقبول والعمل، مثل حديث عمرو بن حزم وغيره، فهذه الأحاديث التي تلقيت بالقبول تفيد العلم. ومنها أيضا الأحاديث التي تلقاها أئمة أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد بالقبول واحتجوا بها في العقائد، احتجوا بأحاديث من الآحاد في غضب الله جل وعلا وفي مسائل أخرى في هذا الباب. فهذه أحاديث آحاد، لكن العلماء من أهل السنة والجماعة تلقوها بالقبول وتواردوا على إرادها في كتب السنة التي كتب الاعتقاد. إذن الصحيح أن حديث الآحاد قد يفيد الظن وقد يفيد ماذا؟ العلم. متى يفيد العلم؟ يفيد العلم إذا احتفت به قرائن، ككونه في الصحيحين أو تلقاه العلماء بالقبول أو كان مما استدل به أهل السنة في كتب الاعتقاد، فإن ذلك كله يفيد العلم لفظا، يفيد العلم لفظا، لأن هذه القرائن تدفع الاحتمال الذي يخرجه عن العلم المقطوع به. إذن أحاديث الآحاد تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن، فإن لم تحتف بها قرائن فإنها تفيد الظن. نعم. قال رحمه الله: وينقسم إلى مسند ومرسل. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. المسند ما اتصل إسناده، وهذا مما يبحثه أهل الاصطلاح في علم مصطلح الحديث. نعم. والمرسل ما لم يتصل إسناده. ما لم يتصل إسناده، هكذا عند الأصوليين. وأما في اصطلاح المحدثين فالمرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى يعني سقط منه الصحابي، وقال التابعي قال رسول الله صلى، فهذا يسمى بالمرسل في مصطلح أهل الحديث. لكن الذي عند الأصوليين وعند جماعة من متقدمي المحدثين يرون أن المرسل أعم من ذلك، فكل ما لم يتصل إسناده يسمونه مرسلا، فدخل في ذلك المنقطع ودخل في ذلك المعضل، فكلها تدخل في المرسل. والمرسل في الأصل ليس بحجة، لكن هناك مراسيل استثناها العلماء لأنهم درسوها فوجدوها صحيحة، كمراسيل سعيد ابن المسيب وإبراهيم النخعي ومسروق، فهذه المراسيل احتج بها العلماء درسوها فوجدوا أن أصحابها لا يسقطون ضعيفا، لا يسقطون ضعيفا، فأخذوا بهذه المراسيل. نعم. قال رحمه الله: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. نعم، كما تقدم. وأما مراسيل الصحابة فهي مقبولة عند أهل العلم، فإذا روى ابن عباس حديثا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الصحابي الآخر. ابن عباس روى حديثا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه مثلا من عمر أو من أبي بكر، كما يكون هذا من صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر وأمثالهم، فإن هذه الأحاديث مقبولة عند العلماء. مراسيل الصحابة يعني إذا أسقط الصحابي صحابيا فوقه فهذا لا يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول. لماذا نحن نضعف الحديث إذا كان فيه سقط؟ لاحتمال أن يكون هذا الساقط ماذا؟ ضعيفا. لكن إذا علمنا أن هذا الساقط ليس بضعيف نعم فإن هذا لا يؤثر. نعم. قال رحمه الله: والعنعنة تدخل على الإسناد. نعم، على الأسانيد، العنعنة بأن يقول عن فلان عن فلان، وهذه تقبل إلا أن يكون ممن عرف ماذا؟ بالتدليس، من عرف بالتدليس. نعم. قال رحمه الله: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. إذا قرأ الشيخ، يقرأ الشيخ مثلا من البخاري وأنت تسمع، فيجوز أن تقول حدثني أو أخبرني. نعم. هذا في طرق التحمل والأداء. نعم. وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. لا يقول حدثني وهو الذي يقرأ، بل يقول أخبرني. نعم. وإذا أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. فيقول أخبرني إجازة، يقيد. إذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني، لكن إذا لم يقرأ لكن الشيخ أجازه في الرواية عنه ولم يقرأ، لا هو ولا الشيخ، وإنما أجازه، فيقول أخبرني إجازة، يعني قال هذا الكتاب من مروياتي فروه عني، فيقول أخبرني إجازة أو يقول أجازني. نعم. وهذا باب واسع وهو مذكور في علم مصطلح الحديث. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. نعم. القياس هو الدليل الرابع من أدلة أصول الفقه، وهو تسوية فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، أن تساوي بين فرع وأصل في الحكم لعلة تجمع بين الفرع وبين الأصل. فإذا قلت مثلا النبيذ وهو الذي يسكر كثيره لكن قليله ليس نعم بمسكر مثلا من شعير أو نحو ذلك، فيسمى هذا بالنبيذ، يعني لا يسكر القليل منه، الكوب أو الكوبين لا لا لا يسكر، لكن الكثير يسكر. فإذا قلت إن النبيذ محرم قياسا على الخمر لعلة الإسكار، لأن النبيذ فيه الإسكار، لكن الإسكار يكون بالكثير، لكن الإسكار موجود، فلو شرب كثيرا سكر. فالأصل هو ماذا؟ ما هو الأصل في كلامنا هذا؟ السكر. نعم، الخمر. وما هو الفرع؟ النبيذ. نعم، النبيذ. وما هو الحكم؟ التحريم. لا، التحريم الحكم، معلوم الحكم التحريم، يعني أحكام التكليفية خمسة، التحريم الحكم، والعلة الإسكار. العلة هي الإسكار، واضح؟ فهذا أصل وهذا فرع، والحكم هو التحريم، والعلة الجامعة بينهما هي الإسكار. فألحقنا الفرع وهو النبيذ بالأصل وهو الخمر، في الحكم وهو التحريم، لعلة جمعت بينهما وهي الإسكار. وهي الإسكار كيف؟ أي سواء كان قليلا أو كثيرا يحرم، حتى الذي يعني مثل أن شراب الشعير نعم يسمى بالنبيذ، هذا لا يسكر إذا شرب منه مثلا قارورة وربما قارورتين، لكن إذا أكثر سكر، فهذا محرم عند جمهور العلماء خلافا للأحناف، واضح؟ نعم. لا هذا غير، هذا شراب الشعير يسمى عندنا البيرة، هذا جائز لأن ليس نبيذا، شراب البيرة الذي عندنا لو تشرب لو يشرب منه 10 قوارير لا يذهب عقله، لأن نسبة الكحول الموجودة في طبيعة الشعير هذه مستهلكة، استهلكت فليس لها وجود، استهلكت فليس لها وجود، ليس لها أي أثر. لكن هذا لا، هذا إذا شرب منه شعر بشيء يسير من الطرب لكن عقله معه، فإذا أكثر ذهب عقله، هذا يمنع بيعه عندنا هذا النوع. هذا هو المقصود هنا بالنبيذ، وليس المقصود بالنبيذ شراب الشعير الذي يسمى عندنا البيرة الذي لا يسكر لا قليله ولا كثيره، هذا لا يسكر لا قليله ولا كثيره، لأن النسبة الموجودة منه في الكحول مستهلكة يعني ضائعة، ليس لها أي أثر. نعم. قال رحمه الله: وهو ينقسم إلى 3 أقسام. والقياس على هذا إذن هو إلحاق النظير بنظيره، هذا هو معنى القياس، إلحاق النظير بنظيره. وقد جاء في أكثر من 40 موضعا في القرآن إلحاق النظير بنظيره. قال الله جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو أن تنظر إلى الحال المذكورة فتقيس عليها غيرها، عندما يقال لك اعتبر، فالاعتبار أن تنظر إلى الحال المذكورة وتقيس عليها غيرها. وقال الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا إلى أن قال، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. والشاهد قوله جل وعلا: والميزان. والميزان هو إلحاق النظير بنظيره. وفي الحديث: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. وفي الحديث الآخر لما سأله عن المضمضة، لما سأله عن القبلة للصائم قال: أرأيت لو تمضمضت. فكما أن المضمضة لا تبطل الصوم فكذلك القبلة، لأن كليهما مقدمة لمفطر، القبلة مقدمة للجماع والمضمضة مقدمة للشرب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، فإذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وجاء هذا في الآثار أيضا كما في وصية عمر إلى أبي موسى: اعرف قايس الأمور، قال له: اعرف الأمثال وقايس الأمور برأيك، وقايس الأمور برأيك، في رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى. وكما قال المزني رحمه الله تعالى: على هذا الناس من زمن النبي، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا. والمزني من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إلى زمننا هذا يعني إلى ما بعد زمن الشافعي، وهم يقولون بالقياس حتى جاء هذا يعني داود، حتى جاء هذا يعني داود، لأن أول من عرف بالمخالفة في هذا الباب هو أبو داود الظاهري رحمه الله. ولذا ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن قول أهل الظاهر لا يعتد به في الإجماع والخلاف، يعني إذا خالف ابن حازم أو داود فإن هذا لا ينافي الإجماع، فلا يعتد بقولهم في الإجماع والخلاف، وهذا قول النووي رحمه الله. ومنهم من قال إنه لا يعتد بقولهم في باب في المسائل التي لها اتصال بالقياس، التي لها اتصال بالقياس، وهو قول ابن الصلاح، يعني في المسائل التي لها ارتباط بالقياس، لأنهم لا يقولون بالقياس لكنهم يقولون بالأدلة الأخرى، وهذا أقرب، وأنه إذا كانت المسألة لها اتصال بالقياس فلا تعتبر مخالفتهم، بل تحكي الإجماع وإن خالف داود أو خالف كذلك ابن حزم أو خالف أمثال الشوكاني والصنعاني فإنهم سلكوا هذا المسلك الذي هو مسلك أهل الظاهر. نعم. قال رحمه الله: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. يقول إن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وهو القياس الذي تذكر فيه العلة. تذكر فيه العلة. أولا، ما هي العلة؟ العلة هي وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط مناسب مشتمل على حكمة التشريع، وصف ظاهر. فإذا كان الوصف خفيا فلا يصلح أن نجعله علة، لابد أن يكون الوصف ظاهرا، مثل السفر، مثل الإسكار. لكن الوصف الخفي مثل الرضا والبغض ونحو ذلك هذه لا تصلح للتعليل. لابد أن يكون الوصف الذي نجعله علة لابد أن يكون ماذا؟ نعم، ظاهرا لا خفيا. أيضا لابد أن يكون منضبطا، لابد أن يكون منضبطا، والمنضبط هو المتميز عن غيره. فلا يصلح مثلا أن نعلل بالمشقة، لأن المشقة غير منضبطة. هذا يقول لك إنه يشق علي، وهذا يقول إنه لا يشق علي، وعلى ذلك فنعلل بعلة منضبطة مثل السفر. الآن هو العلة، فالعلة للقصر السفر، لا نقول المشقة. لأنه قد يقول قائل: أنا لا يشق علي السفر، بل إن السفر سهل يسير بالنسبة إلي. ولذا فإن العلة هي السفر، العلة هي السفر. نعم، فالعلة هي السفر لا المشقة، لأن المشقة ليست منضبطة. إذن وصف ظاهر لا خفي، منضبط يعني متميز، مناسب لا طرديا، أن يكون مناسبا لا طرديا. الوصف الطردي مثل السواد والبياض، الحضري والبدوي، هل يصلح أن يعلل الشارع بمثل هذه المعاني الأوصاف؟ لا. لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في المسألة الفلانية لوصف وهو البداوة، أو لوصف وهو البياض أو السواد، نقول: لا، هذا وصف طردي. عندما يقول العلماء وصف طردي يعني لا يصلح التعليل به، يعني لا يعلق الشارع بمثله حكم، فليس وصفا طرديا. لابد أن يكون الوصف ماذا؟ مناسب، يشتمل على حكمة التشريع. فالسفر يشتمل على حكمة التشريع، وهي المشقة، لدفع المشقة. الإسكار علة، يشتمل على حكمة التشريع، وهي حفظ العقل، حفظ العقل. واضح؟ فالحكمة هي حفظ العقل، لكن العلة هي الإسكار. إذن العلة وصف ظاهر منضبط مناسب يصلح للاشتمال على حكمة التشريع، مثل التعليل بالإسكار، مثل التعليل بالسفر، مثل التعليل بالقتل العمد العدوان ونحو ذلك. هذه كلها صالحة للتعليل بها. العلماء عندهم في باب التعليل يسمون ذلك بأضرب الاجتهاد في العلة، عندهم تخريج مناط وتهذيب مناط وتحقيق مناط. المناط هو العلة، المناط هو العلة. فأضرب يعني أنواع الاجتهاد في العلة، هذه الأنواع الثلاث: أولا تخريج، نعم تخريج، أولا تخريج المناط. تخريج المناط معناه استنباط العلة. تقول: الشارع حرم الخمر، ما هي العلة؟ فتستنبطها إذا كان الشارع قد نص عليها ما يحتاج هذا إلى استنباط، أو العلماء أجمعوا على ذلك ما يحتاج هذا إلى استنباط. إذا كانت العلة غير منصوص عليها ولا مجمع يحتاج أن يستنبط العلماء هذه العلة، يستنبطونها. مثل الآن في باب الربا، ما هي العلة من تحريم الربا في الأصناف الست: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح؟ منهم من قال مثلا العلة في الذهب والفضة الثمنية، وفي البقية القوت أو ما يصلح القوت، ومنهم من قال في الذهب والفضة الوزن وفي البقية الكيل، ومنهم من قال في البقية الطعم وفي الذهب والفضة الثمنية كالذي قبل. هذا يسميه العلماء تخريج، تخريج المناط، المناط يعني العلة، يعني استنباط ماذا؟ استنباط العلة. هذا يسمى تخريج المناط، المناط يعني العلة. عندنا أيضا ما يسميه العلماء بتحقيق المناط، ما يسميه العلماء بتهذيب أو تنقيح المناط، تنقيح المناط. تنقيح المناط يعني تهذيبه، تهذيبه. فعندما تريد أن تستنبط العلة لابد أن تجمع جميع الأوصاف الموجودة فتلغي ما لا يصلح وتبقي ماذا؟ ما يصلح. هذا يسمى تنقيح المناط، يعني تهذيب المناط بطريقة السبر، يعني الاختيار والتقسيم. طريقة السبر يعني الاختيار والتقسيم. أوضح هذا بالمثال. هذا رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: جامعت امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. جامعت امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. الآن نريد أن ننظر إلى الأوصاف الموجودة، الأوصاف الموجودة. من الأوصاف أنه صحابي، فنقول إما لأنه صحابي. هل يصلح هذا؟ لا، إذن نلغيه، هذا طردي. أو لأنه فعل، أو لأنه فعل مفطرا، أو لأنه، يعني إما لأنه صحابي، وإما لأنه أعرابي، وإما لأنه جامع امرأته في صيام، وإما لأنه جامع امرأته في نهار رمضان. الآن جمعنا بطريقة التقسيم: إما إما إما إما، هذا تقسيم. ثم السبر، السبر وإن قدم عليه من نطق يقال السبر والتقسيم، لكن التقسيم قبله. التقسيم تقول العلة إما وإما وإما وإما، ثم تأتي للسبر الاختبار، تقول هذا لا يصلح، هذا يصلح، هذا لا يصلح، هذا يصلح، ثم تخرج، ثم تخرج العلة. واضح؟ بطريقة السبر والتقسيم. السبر بمعنى الاختبار، والتقسيم بأن تجمع ما يمكن، ما يوجد من أوصاف، فتطرد الأوصاف الطردية وتبقي الأوصاف المناسبة. واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ تنقيح، يعني تهذيب المناط، فتخرج بالعلة، تخرج حينئذ بالعلة. تقول مثلا في البر والشعير: إما لأنه طعام، وإما لأنه مكيل، وإما لأنه قوت، وإما وإما وإما إلى آخر ذلك. ثم تأتي إلى الوصف غير المناسب، هذا غير مناسب، هذا مناسب، فتسبر يعني تختبر. فالسبر إذن هو الاختبار، والتقسيم بأن تجمع الأوصاف إما وإما وإما وإما إلى آخر ذلك. هذا يسمى بتنقيح نعم المناط. أما الثالث فهو تحقيق المناط، يعني في الفرع. الآن أنت عرفت بطريقة تنقيح المناط، أخرجت العلة وهي الإسكار في الخمر، فاستنبطت العلة، تريد أن تتحقق هل هذه العلة موجودة أو ليست موجودة في النبيذ، هل هي موجودة في الدخان، هل هي موجودة في الحشيشة، هل هي موجودة في كذا، هذا يسمى ماذا؟ نعم، تحقيق المناط، يعني أن نتحقق في وجود المناط في ماذا؟ في الفرع، في الفرع. يعني استنبطنا العلة، استنبطناها من الأصل بطريقة السبر والتقسيم وخرجنا بالعلة، نريد أن نتحقق هل هذه العلة موجودة في الفرع فنلحقه في الأصل أم أنها غير موجودة فلا نلحقه في الأصل. واضح هذا؟ إذن هذه تسمى طرق الاجتهاد في العلة. قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة، قياس علة، قياس العلة هو القياس الذي تذكر فيه العلة، مثل ماذا؟ رحمك الله، مثل الإسكار. فإذا قلت النبيذ محرم قياسا على الخمر بجامع الإسكار، ماذا ذكرت؟ العلة، ذكرت العلة، فيسمى هذا قياس علة. النوع الثاني قياس دلالة، وهو ألا تذكر العلة وإنما تذكر دليلها، تذكر دليل العلة. دليل العلة يعني إما أن تذكر لازما من لوازم العلة أو حكما من أحكامها أو أثرا من آثارها، لا تذكر العلة، تذكر دليلها الذي يدل عليها، إما الحكم أو الأثر أو اللازم، فيسمى هذا بقياس الدلالة. مثال ذلك لو قلت النبيذ محرم قياسا على الخمر لوجود الشدة المطربة، الشدة المطربة هل هي العلة أو دليل العلة؟ دليل العلة. كيف نعرف الإسكار؟ نعرفه بالشدة المطربة، فالشدة المطربة دليل على الإسكار، دليل على الإسكار. واضح هذا؟ إذا قلت إن القتل بالشيء الثقيل يقاس على القتل بالشيء الحاد، يعني المثقل يقاس على المحدد بجامع الإثم، فكلاهما فيه إثم، هذا قتل فيه إثم وهذا قتل فيه إثم، الإثم يعتبر أثر، أثر للعلة. إذن هذا يسمى بقياس الدلالة، لأنك لم تنص على العلة وإنما نصصت على ماذا؟ أثر، على أثر العلة أو لازم العلة أو حكم العلة. واضح هذا؟ هذا يسمى قياس دلالة، يعني تقول أقيس النبيذ على الخمر لوجود الشدة المطربة، لوجود رائحة الخمر، الرائحة دليل على أن هذا مسكر وهو خمر، دليل الشدة المطربة على أنه مسكر، لا تكون الشدة المطربة إلا بمسكر. واضح؟ هذا يسمى قياس دلالة. أما الثالث فهو قياس الشبه، قياس الشبه أن يكون الشيء الذي تريد، يعتبر عندك فرع تريد أن تبحث له عن حكم، يكون مترددا بين أصلين، بين أصلين فوقه، فتلحقه بأقربهما إليه شبه. الآن العبد المملوك، العبد المملوك هل فيه دية أو قيمة؟ مثلا الدية مثلا عندنا مثلا 300,000 ريال، لكن القيمة، قيمة العبد قد تصل مثلا إلى 1,000,000 ريال مثلا لما كان الرق موجودا، لما كان الرق موجودا، القيمة قد تزيد على الدية وقد تنقص على حسب توفر المماليك. فالآن إذا أردنا، إذا قتل العبد خطأ وأردنا أن ننظر ديته، فهل نقيسه بالحر بجامع أن كليهما مكلف، وعلى ذلك فنقول فيه دية مثل دية الحر أو نلحقه بالشاة والناقة لأنه يباع ويشتر، ونقول ننظر إلى قيمته. من العلماء من قال إن العبد يعني المملوك إذا قتل فإن نوجب فيه الدية كالحر، ومنهم من قال نوجب فيه القيمة لأن صاحبه فاتت عليه قيمته رحمك فنعطيه القيمة. إذن هنا الآن هذا يسمى قياس الشبه، فمن قال بأن فيه القيمة قال هو أقرب شبه أقرب شبها بالسلع لأنه يباع ويشترى يباع ويشترى، ومن قال بالدية قال إنه مكلف إنه مكلف من المكلفين فنوجب فيه فنوجب فيه الدية. هذا يسمى قياس الشبه، يعني يتردد بين أصلين تنظر هل هو إلى هذا أشبه أو إلى هذا أشبه. نعم نعم. قال رحمه الله: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. تقدم. نعم. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. نعم تقدم. وأن المقصود ذكر دليل العلة. نعم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. نعم تقدم. ومن شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. لابد، هذا يسمى تحقيق. ماذا يسمى تحقيق المناط؟ لابد أن تكون العلة شابهة. نعم موجودة في الفرع، لابد أن تكون العلة التي في الأصل موجودة في الفرع. ولذا لو قاس لنا رجل الدخان بالخمر هل قياسه صحيح؟ لا، لأن الدخان لا يسكر، الدخان لا يسكر. نعم. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل، لكن ربما كان في القديم نوع من الدخان آخر، يعني هذا قد يكون مخففا، فربما كان عنده نوع آخر من الدخان، ولذا كان من أهل العلم من يقيم على شارب الدخان الحد، حد الخمر، لأنه أنواع قد يكون منه نوع يذهب العقل أو يسكره في القديم. فالمقصود الدخان الموجود عندنا الآن هذا ليس بمسكر، ولذا لا نلحقه بالخمر، إنما نقول بتحريمه الوجود الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. نعم. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. هذا في باب المناظرة، لابد إذا جعلنا هذا أصل لابد أن نتفق على هذا الأصل. لو كان مخالفك يرى أن هذا الأصل حلال وأن ترى أنه حرام، فهل تحتج عليه بالقياس؟ وهو لا يرى أصلا أن هذا الأصل، لا يرى أن هذا الأصل صحيح. ولذا القياس، يعني قد تجد مثلا حنابلة عندهم مسألة يقيسون عليها، لكن المالكية يخالفونهم في الأصل، فالحنبلي لا يحتج عليه بالقياس هنا لأنه يخالفه في الأصل، لكن مثل الخمر متفق على هذا الأصل وأنه حرام، متفق عليه وأنه حرام. نعم. يعني أنت مثلا من المالكية وعندك أصل يخالفك فيه الشافعي، فالمالكية عندهم هذا الأصل والشافعية يخالفونهم فيه، لا يعتبرون، أنت ترى التحريم وهم يرون الحل، فإذا أردت أن تحتج على شافعي في المناظرة فلا تحتج عليه بقياس فرع على هذا الأصل الذي هو لا يقول به. واضح؟ فلا بد أن يكون الأصل في باب المناظرة لا بد أن يكون متفقا عليه. نعم. قال رحمه الله: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. يعني لابد أن تكون العلة مضطردة، هنا قلنا طردي، الطردي غير مناسب، لكن المعنى مضطرد بمعنى أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ولذا تجد أنهم يقولون إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعندما نعلل أن السفر علة للقصر لابد أن تكون هذه العلة مضطردة. فإذا وجد السفر وجد القصر، وإذا انتفى السفر انتفى القصر، هذا يسمي العلماء مضطرد. نعم، فلا تنتقض، لو انتقضت ما يصلح التعليل به. لو وجدنا نوع من الأنواع مسكر والشرع أباحه، هل يصلح التعليل بالإسكار في الخمر؟ يعني لو وجدنا أن هناك نوعا الشارع أباحه وهو مسكر، فهل نقول إن العلة هي الإسكار؟ لا، لكن لم نجد أي نوع مسكر أباحه الشارع. وجدنا أن الخمر مسكر فقلنا إن العلة هي الإسكار، إذا لابد أن لا ينتقض. نعم. قال رحمه الله: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. نعم. والعلة هي الجالبة للحكم. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى. نعم. والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب بالعلة. فالحكم مجلوب للعلة، والعلة هي الجالبة للحكم. فالإسكار علة، هو الذي جلب الحكم وهو التحريم. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة. يعني هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون، وهي الأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها، هل الأصل فيها الإباحة أم أن الأصل فيها التحريم؟ والصواب أن الأصل فيها الإباحة، وأن الأعيان المنتفع بها الأصل فيها الإباحة. ولذا قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وفي الحديث المتفق عليه: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء حرم من أجلي فحرم من أجل مسألتي. إذن الأصل هو الحل. نعم. فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. نعم، وهذا هو الصحيح، وأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. هذا استصحاب الحال، وهو من الأدلة، وهو أضعف الأدلة، وإنما يلجأ إليه المجتهد وهو الاستصحاب إذا استفرغ ما بين يديه من الأدلة. فإذا استفرغ الأدلة ولم يجد دليلا لا من كتاب ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب إلى آخر ذلك من الأدلة، لم يجد دليلا قال بالاستصحاب. وهذا على خلاف طريقة أهل الظاهر، فإن هذا الأصل عندهم يقدم على القياس. واضح؟ استصحاب الحال معناه أن نستديم، الاستصحاب معناها الاستدامة، يعني تجعل الشيء صاحبا لك. فالاستصحاب هو استدامة البراءة الأصلية حتى يأتي دليل نعم ينقلنا عن البراءة الأصلية. واضح؟ هذا يسمى بالاستصحاب. الأصل أن ذمتك أيها المكلف بريئة من الحقوق، من الواجبات، من التكاليف، هذا يسمى البراءة الأصلية. لا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. فلو قال لنا رجل إن في المال حقا واجبا سوى الزكاة، فماذا نقول له؟ دليل. نقول: لا، هل من دليل؟ قال: لا. أصل براءة. نقول: إذن الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة. إذن التمسك بالأصل، تقول: أنا أستديم براءة ذمة المكلفين. الذمم خالية فارغة، ذممهم بريئة من واجبات، من حقوق، من تكاليف، حتى يأتي دليل شرعي. هذا يسمى بالاستصحاب. ومن الاستصحاب أيضا أن تستصحب الدليل الشرعي ما لم يوجد ناسخ له. هل الأصل أن له أنه منسوخ أو الأصل أنه غير منسوخ؟ الدليل الأصل أنه غير منسوخ. العام نستصحب عمومه، هل الأصل أن العام مخصوص أو الأصل أن العام غير مخصوص؟ الأصل أنه غير مخصوص. من قال لك أن هذا العام له مخصص نقول أعطنا المخصص. الأصل أن نعمل بإطلاق الحديث حتى يأتي ما يقيده، ولذا نعمل بإطلاقات النصوص حتى يأتي ما يقيده، هذا هو الأصل. نعم. ثم قال: قال رحمه الله: فصل. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. هذا ترتيب الأدلة، يقدم الدليل الجلي على الخفي، ولذا نقدم القياس الجلي على القياس الخفي. قياس الجلي، ما هو القياس الجلي؟ القياس الجلي هو الذي علته إما منصوص عليها، مثل أن الهرة العلة في طهارة سؤرها أنها من الطوافين علينا، العلة منصوص ما نحتاج أن نبحث عن العلة، منصوص عليها من الشارع، أو مجمع عليها مثل الإجماع على أن العلة في تحريم القضاء وهو غضبان على القاضي، انشغال الذهن فالذهن منشغل، فهذا هذه العلة علة مجمع عليه. أو كذلك نقطع بنفي الفارق، نقطع بنفي الفارق، إذا قاس أحد إذا قسنا أكل مال اليتيم إحراق مال اليتيم على أكله، فقلنا إن إحراق مال اليتيم محرم كأكله، كأكله، هل تقطع بنفي الفارق بين المسألتين؟ لا. هل يمكن أن يكون فارق بين إحراقه وأكله؟ أبدا، هذا إتلاف وهذا إتلاف، ما في فرق. فالقياس الجلي هو ما كانت العلة فيه منصوصة أو مجمعا عليها، أو نقطع بنفي الفارق، تقطع أنه لا فرق بين هذا وهذا. لو قال لك قائل: فرق بين أن تبول مباشرة في الماء أو تبول في قارورة وتصب القارورة، ماذا تقول له؟ ما فرق. تقول أقطع أنه لا فرق. فالشارع لما نهانا عن البول في الماء الراكد، هذا نهي عن البول مباشرة وعن البول في قارورة ثم تصب هذه القارورة في الماء، لا فرق، هذا كله يسمى قياس جلي. إذن إذا كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها، إذا كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها أو نقطع بنفي الفارق، فهذا قياس جلي. القياس الخفي هو الذي تكون العلة فيه مستنبطة، مستنبطة لا منصوص ولا مجمع عليها ولا نقطع بنفي الفارق، هذا يسمى قياس خفي، لا تقطع بنفي الفارق. الآن قياس العلماء، مثلا قياس العلماء الأشنان، وهو حب يوضع في الماء ويغسل، تغسل به الثياب مثل الصابون، قياسهم على البر، هل هذا القياس مع نفي الفارق أو يحتمل أن مع القطع بنفي الفارق أو يمكن أن يكون هناك فارق؟ يمكن يكون هناك فارق، لأن هذا مطعوم وهذا ليس بمطعوم، لكن إحراق مال اليتيم هو كأكله تماما، لا فرق، لا فرق، لأن كون المكلف هو الذي يأكله أو لا يأكله هذا لا أثر له، المقصود أنك أتلفته، واضح؟ إذن القياس الخفي هو الذي تستنبط فيه العلة، لا منصوص، لا منصوص عليها ولا مجمع عليها. وكذلك نعم لا يقطع بنفي الفارق. قال قال رحمه الله: والموجب للعلم على الموجب للظن. عندنا حديث متواتر وعندنا حديث أحاد، ما الذي نقدمه؟ متواتر. المتواتر. عندنا حديث أحاد احتفت به القرائن فأفاد العلم، وحديث أحاد لم تحتف به القرائن فأفاد الظن، أيهما نقدم، الأول أو الثاني؟ الأول. الأول. قال: والنطق والنطق على القياس. نعم. والقياس الجلي على القياس الخفي. نعم. النطق على القياس، النطق يعني الكتاب والسنة يقدمان على القياس. نعم. يقدمان على القياس. نعم. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل إلا وإلا فيستصحب الحال. فإذا وجد في النطق ما يفسر ولا ما يغير عندك؟ ما يغير. نعم نعم، ما يغير الأصل يعنى، ما يغير الأصل عندي في هذه النسخة، ما يفسر الصواب ما يغير الأصل، يعمل بالنطق وإلا فيستصحب الحال. يعني الأصل أن نعمل بالنطق، أن نعمل بالنطق. فإذا كان النطق هنا ينقل قد غير الأصل فإنه يعمل بالنطق، يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال. يعني إذا كان الحكم الشرعي باقي ولم يغير عن الأصل فإننا نستصحب الأصل، نستصحب الأصل. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن شرط المفتي أن يكون عالما. عند العلماء أن المبقي، أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، الناقل مقدم على المبقي، هذا من المرجحات. فحديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا ناقل أو مبقي؟ الأصل الطهارة وبقاء الوضوء، لكن هنا يقول من مس ذكره فليتوضأ، هذا ناقل أو مبقي؟ ناقل. وحديث الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، هذا مبقي أو ناقل؟ مبقي. فيقدم الناقل على المبقي. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي، يسمى المفتي. فالإفتاء إذن هو الإخبار عن الحكم الشرعي، الإخبار عن الحكم الشرعي. القاضي يلزم، لكن المفتي لا يلزم، يخبر فقط. فالقاضي إذن يخبر ويلزم، لكن المفتي يخبر فقط، يخبر فقط. فإذن الإفتاء هو الإخبار عن الحكم الشرعي، هذا يسمى بالإفتاء، هذا يسمى بالإفتاء. وهنا المؤلف يذكر شروط المفتي فيقول: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. نعم، أن يكون عالما بالفقه أصلا يعني أصول الفقه. الشخص الذي يشتغل بالإفتاء لابد أن يكون يعرف أصول الفقه، لأن المفتي مجتهد، فلابد أن يعرف أصول الفقه وأن يعرف فروع الفقه أيضا، فروع الفقه. لكن هل لابد أن تكون حفظا، أو يكفي أن يكون قد درسها ويعرف مضانها وهي قريبة إلى ذهنه بحيث إنه إذا رجع إلى دفاتره وجدها؟ يكفي الثاني، يكفي الثاني، يدرس الفقه لكن قد لا يكون مستحضرا لمسائله، مستحضرا لمسائله، فهذا عنده قوة قريبة درسه وقيده وفهمه وضبطه، لكنه لا يحفظ، لا يحفظه، بل يحفظ المسائل التي يكثر السؤال عنها، لكن يأتي سؤال لا يكثر السؤال عنه فيرجع إلى كتبه ويجيب، يعني درس الفقه وعرف المسائل، هذا لا يؤثر. نعم. خلافا ومذهبا، كذلك يعرف الخلاف ويعرف المذهب الذي يتمذهب به ويعرف الخلاف بين أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: ولا بد أن يتصور المسألة تصورا صحيحا، لا بد أن يفهم السؤال فهما جيدا. فإذا سأله سائل عن إرث مثلا وذكر له الورثة، فلا بد أن يتأكد أنه ليس هناك وارث غيره، بأن يطالبه بما يسمى عندنا بحصر الورثة، لأنه قد يقسم وهناك وارث، هذا العامي لا يعرف أن هذا وارث، أخ لأم مثلا ما يعرف أنه يرث، فلا بد أن يسأل، لا بد أن يسأل. نعم. قال رحمه الله: أن يتصور السؤال تصورا سليما. نعم. وأن يكون كأمل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة. الاجتهاد هو بذل الوسع، الاجتهاد هو بذل الوسع لمعرفة الحكم الشرعي، هذا هو الاجتهاد. فالاجتهاد أن تبذل وسعك في معرفة الحكم الشرعي، هذا المجتهد الذي يؤذن لمثله بالإفتاء، هذا المجتهد لابد أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد، لابد أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد، ومنها معرفة الفقه كما تقدم، ومنها من النحو واللغة ومعرفة الرجال، لابد من معرفة ما يحتاج إليه في اللغة، لابد لا ليس لابد أن يكون متوسع في اللغة، لكن كلما توسع في اللغة كلما يعني قوي في اجتهاده، لكن لابد أن يعرف ما يحتاج إليه في اللغة لفهم الكتاب والسنة ومعرفة كلام أهل العلم. قال ومعرفة الراجح ومعرفة الرجال كذلك، حتى يعرف هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف، ويعرف كلام العلماء في الأحاديث. نعم. وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. نعم، تفسير الآيات التي آيات الأحكام، وكذلك الأخبار يعني أحاديث الأحكام كالمنتقى وشرحه وشروحه والبلوغ وشروحه والعمدة وشروحه وهكذا. نعم. ليس لابد أن يكون حافظا، لكن لابد أن يطلع على هذه الكتب وتكون عنده قوة قريبة، يعني يكون عارفا بالقوة، ليس لابد أن يكون عارفا بالفعل، يعني حافظا مستحضرا، لا يشترطها. نعم. قال رحمه الله ومن شرط المستفتي أن يكون لابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ حتى لا يستدل بمنسوخ، وأن يعرف مواقع الإجماع حتى لا يخالف، حتى لا يخالف ما أجمع العلماء عليه، لابد أن يعرف يقرأ في كتب الإجماع وما ذكره أهل العلم من الإجماعات في المسائل حتى لا يخالف هذه المسائل. واعلم أن الأمة لا تخلو في أي زمن ولله الحمد من مجتهد، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك متفق عليه، لأن خلاف ذلك فيه قول بالتقليد. إذا قلنا إن الزمن ليس فيه مجتهد، إذن يترتب على ذلك أن الناس يأخذون بالتقليد، يأخذون بالتقليد، والواجب هو الأخذ بالدليل، فلا يخلو زمن من مجتهد. وإن كان جائزا أن يكون الاجتهاد مجزأ، بمعنى أن يكون من أهل العلم من له عناية في باب البيوع ومعرفة الراجح والمرجوح، ومنهم من له عناية في باب القضاء لاشتغاله بالقضاء، ومنهم من له عناية في أبواب العبادات، ومنهم من له عناية في مثلا الجنايات وما يتصل بها وهذا له اتصال بالقضاء، وهناك من له عناية في باب الأنكحة وما يتصل بها ويعرف الراجح والمرجوح، فيكون من مجموعهم مجتهد، فيتجزأ الاجتهاد، يتجزأ الاجتهاد، يعني قد لا يكون هذا في رجل واحد، قد يكون في جماعة رجال، في جماعة رجال، ويكون العمل في الأمة بالدليل بناء على وجود هؤلاء الرجال الذين يجتمع بمجموعهم المجتهد. واعلم أن المجتهد على عدة أنواع، أو الاجتهاد على عدة أقسام. القسم الأول مجتهد مطلق كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسعيد من قبلهم ابن المسيب وعطاء وأمثالهم من أئمة الإسلام، هذا اجتهاد قد نال الاجتهاد المطلق، الاجتهاد المطلق، فله أصوله وله فروعه التي تختص به، يسمى مجتهد مطلق، ويلحق بهؤلاء مثل ابن عبد البر في المالكية، ومثل النووي في الشافعية، ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، وشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأمثال الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وأمثالهم من الحنابلة، ومثل الحسن وأبي يوسف من الأحناف وأمثالهم. هؤلاء يعتبرون في عداد المجتهدين الاجتهاد المطلق، وذلك لأن انتسابهم لمذهب إمام ليس انتساب تقليد، وإنما درسوا أصوله وأخذوا بأصوله بناء على الدليل لا بناء على التقليد، وأخذوا من فروع هذا المذهب ما اقتضاه الدليل، وتركوا من فروعه ما لم يقتضه الدليل، ولذا لهم اجتهاد مطلق. وكون أولئك قد سبقوهم إلى هذا المذهب لا يعني أن لا يكونوا مجتهدين مطلق، مجتهدين اجتهادا مطلقا، بدليل أن هذه الأصول أيضا التي قال بها أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة قد سبقهم إليها أئمة قبلهم من أئمة الإسلام من التابعين ومن الصحابة رضي الله عنهم، فهم لم يبتدعوا أصولا وإنما سبقوا إليها. إذن هذا يسمى بالاجتهاد المطلق. الثاني اجتهاد مقيد. الاجتهاد المقيد هو أن يكون الرجل حنبليا مثلا، عرف أصول أحمد وقواعد أحمد، والإمام أحمد له في المسألة أكثر من وجه في كثير من المسائل، وفي كثير من المسائل أكثر من رواية، وللحنابلة أكثر من وجه في كثير من المسائل. فهذا المجتهد يرجح بين الروايتين رحمك الله، ويرجح بين الوجهين، يعني عنده قوة في مذهب أحمد ومعرفة الأدلة في المذهب، بحيث أنه يرجح بين الوجهين وبين الروايتين، كأبي الخطاب وكأبي يعلى من الحنابلة. هذا مجتهد مذهب، هذا مجتهد مقيد. الثالث مجتهد مذهب، الثاني مجتهد مقيد، والأول مجتهد مطلق، أما الثالث فهو مجتهد مذهب، وهو الذي عرف المذهب وعرف دليله. شافعي يعرف متنا معتمدا في مذهب الإمام الشافعي ويعرف أدلته من الكتاب والسنة، فهذا يسمى مجتهد مذهب. والرابع فقيه مذهب، وهو الذي يعرف المسائل فقط دون أدلتها، يعرف المسائل لكنه لا يعرف الأدلة، وهذا مقلد، هذا يعد مقلدا، فإدخاله في المجتهدين من باب التقسيم والتجوز، وإلا فإنه يعد من المقلدين. نعم. قال رحمه الله: واعلم أنه لا اجتهاد مع النص، فإذا كان هناك نص فلا اجتهاد مع النص. نعم. قال: ومن شرط المستفتي أن واعلم أن المفتي لا يشترط أن يذكر الدليل عند عامة العلماء من الأصوليين، خلافا لبعض القدرية وللشوكاني رحمه الله. أما المذاهب الأربعة وعامة الأصوليين فإنهم لا يرون أن المفتي يلزم بذكر الدليل، يعني المفتي يقول هذا جائز هذا حرام لا بأس لا حرج ونحو ذلك، لا يشترط أن يذكر الدليل في الفتية، وإنما يذكر الدليل في التعليم في الدروس، وأما في الفتية هذا مستفتي ليس دارسا طالب علم يريد أن يعرف الدليل، فالمستفتي تذكر له المسألة ولا يشترط أن يذكر له الدليل. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، وليس فيه شرط ذكر الدليل. وأيضا ما جاء عن الصحابة وعن التابعين في فتاويهم فإن عامة تلك الفتاوى مجردة من الدليل، يعني ما ينقل لنا من فتاوى ابن عمر وابن عباس ومن قبلهم عمر وابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، تجد أن الفتاوى الموجودة في المصنفات هذه الفتاوى عامتها ليس فيها ذكر الدليل. نعم. قال رحمه الله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى. نعم. نعم. المستفتي لابد أن يكون من أهل التقليد، إذا كان من أهل الاجتهاد نعم لا يستفتي، يجتهد، لأن المجتهد يجب عليه أن يجتهد لا يقلد لا يستفتي، بل الواجب عليه ما دام أنه توفرت فيه شروط الاجتهاد أن يجتهد، لكن هذا المجتهد يعذر بالتقليد إن عجز عن إدراك الحق في مسألة. بعض العلماء في المسائل التي اختلف فيها العلماء يقول أنا لم يترجح لي في هذه المسألة شيء، أنا أتوقف عن الترجيح، لكنه يحتاج إلى العمل ويحتاج إلى الفتية، فعندما يفتي يقلد. يعني بعض العلماء عندما يدرس المسألة يتوقف هو، لكن في الفتية يقول أنا أفتيهم بمذهب الإمام أحمد مثلا، أو يريد أن يعمل هو فيعمل بالتقليد، هو عجز عن الإدراك لم يترجح له شيء، فهذا يعذر. مثله أيضا إذا كانت المسألة تحتاج إلى جواب فوري، إلى جواب فوري، أحيانا يكون الإنسان في سفر أو في نسك فيأتيه سؤال وهو لم يبحث في هذه المسألة بحثا في أقاويل أهل العلم والأدلة، لكنه يعرف رأي الشيخ ابن باز مثلا في هذه المسألة، أو يعرف رأي الشيخ ابن عثيمين، أو يعرف رأي الشيخ صالح بن فوزان، أو يعرف مثلا مذهب أحمد، فيقول أنا أفتيهم بهذا القول الذي أعرفه، لأنها تحتاج إلى جواب فوري وليست عنده كتبه، وهو كذلك قد يحتاج إلى العمل وليست عنده كتبه، فهذا يقلد، هذا يقلد لأنه لا يقدر على الاجتهاد فورا في هذه المسألة. إذن المجتهد ليس له أن يقلد إلا إذا عجز في مسألة من المسائل عن إدراك الراجح، أو كانت المسألة تحتاج إلى الفورية ولا يمكن فيها التراخي، فيجيب في الفتية بناء على فتية أحد أهل العلم، أو أيضا هو كذلك يتعبد الله بهذا الرأي حتى يرجع إلى كتبه ويعرف الراجح من المرجوح في هذه المسألة. نعم. قال: وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. ليس للعالم أن يقلد إلا في مسألتين تقدم ذكرهما. نعم. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. هذا التقليد أن تقبل قول القائل بلا حجة، مثل القلادة التي توضع على العنق فيجر بهذه القلادة فيتبع قول من قوله ليس بحجة، هذا مقلد. إذا اتبعت قول أحمد مثلا أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة قولهم ليس بحجة جميعا، هذا يسمى بالتقليد. فإن كنت من أهل العلم نقول إن التقليد ليس جائزا في حقه، وإن كنت لست من أهل العلم في الفقه فنقول قلد، لا حرج عليك في التقليد. ولذا العلماء قالوا إن العامي يقلد، يقلد أحمد أو الشافعي أو مالك أو يقلد أبا حنيفة يقلد. وهل له أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل؟ له ذلك، لأن الله جل وعلا أطلق فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يشترط أن يكون أعلم أهل الذكر. ولذا كان من التابعين من يفتي في عهد الصحابة، من التابعين من يفتي في عهد الصحابة. إذن يجوز أن نسأل المفضول مع وجود الفاضل، لا بأس بذلك ما دام هذا عالم مجتهد، لكن فلانا أعلم منه لك أن تسأله، فلك أن تسأل المفضول مع وجود الفاضل. لكن إذا بلغك في المسألة قولان لأهل العلم، هناك لم يبلغك قول فاخترت أن تسأل هذا العالم فسألته فلا بأس عليك تأخذ بفتية، لكن لو أنه قد جاءك أن في المسألة قولا، يعني تعرف أن الشيخ مثلا عبد العزيز بن باز يفتي بكذا، وأن الشيخ محمد بن عثيمين يفتي بخلافه، بلغك قولا لأهل العلم، فماذا تفعل؟ من أهل العلم من قال تأخذ بالأيسر من القولين من أهل الأصول، ومنهم من قال تأخذ بالأحوط، ومنهم من قال تخير بين القولين، إن شئت أن تأخذ الأيسر وإن شئت أن تأخذ الأشد، ومنهم من قال وهو أصح هذه الأقوال يجب أن تأخذ بقول الأوثق في نفسك علما وورعا، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فيجب إذا بلغك في المسألة قولان أن تأخذ بقول الأوثق في نفسك علما وورعا. أما إذا لم يبلغك قول في المسألة فاسأل من شئت من أهل العلم ويجيبك، لكن إذا بلغك في المسألة أكثر من قول توارد عليك دفعة واحدة فحينئذ تأخذ بقول من هو أوثق في نفسك ومن هو أعلم، يعني من هو أعلم وأورع، هذا هو الأوثق. وهذا يدفع باب الترخص والتشهي، لأن خلاف هذا يفتح باب التشهي والترخص، وأن والشريعة قد جاءت بسد الذريعة. نعم. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، لماذا؟ لأن قوله حجة في نفسه، حتى قول الصحابي إذا قلدته والصحابي لا يعلم له مخالف لا يعد هذا تقليدا. لا تقول أنا أقلد ابن عباس في باب الدماء في الحج، لأن قول ابن عباس في هذه المسألة يعد حجة، في غير هذه المسألة قوله لا يعد حجة، لكن في هذه المسألة حيث لا يعلم له مخالف يعد حجة. إذن إذا اتبعت من قوله حجة فهذا لا يعد تقليدا. إذن اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعد تقليدا، هذا يسمى اتباع، هذا يسمى اتباع. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. لكن الصواب ما تقدم، فالتقليد هو أن تقلد من قوله ليس بحجة، حتى ولو كان يذكر دليلا، هو يذكر لك دليل لكن قوله ليس بحجة، لكن قوله ليس بحجة. أما إذا أخذت بالدليل الذي ذكره فيكون هنا اتباع. نعم. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا؟ لا أبدا، حتى لو قلنا أن المسلم يقول بالقياس، لكن المسلم إذا قال بالقياس كان ذلك حجة، كان ذلك حجة فيكون مما تقدم. فإذا التقليد، فإذا الأخذ بقول المسلم لا يسمى تقليدا البتة أبدا، هذا اتباع وليس بتقليد. نعم. قال رحمه الله فصل: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. تقدم أنه بذل الوسع في إدراك الحكم الشرعي. نعم. والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، إن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، رواه البخاري وغيره. نعم. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. نعم، هذا قول لبعض الأصوليين، يقولون إن دين الله حيث أدى إليه اجتهاده، هذا دين الله. ومن العلماء من قال لا، دين الله قد لا يؤدي إليه اجتهادك أنت، قد تجتهد ولا تصيب دين الله فعلا، لكنك تكون معذورا عند الله جل وعلا. وعلى ذلك فليس كل مجتهد مصيب، قد يكون الصواب مثلا في مذهب مالك تارة، قد يكون في مذهب الشافعي تارة أخرى، وقد يكون في مذهب أحمد، وقد يكون في مذهب أبي حنيفة تارة ثالثة ورابعة. وهذا هو الصواب، وهو ظاهر الحديث، وهو قول الأكثر من الأصوليين، وأنه ليس كل مجتهد مصيب، لكن كل مجتهد ماذا؟ مأجور، إما أجرا واحدا وإما أجرين، إما أن يكون مأجورا أجرا واحدا لأنه أصاب لأنه اجتهد فأخطأ، وإما أن يكون مأجورا أجرين لأنه اجتهد فأصاب. نعم. واعلم أن التقليد لا يدخل فيه، لا تدخل فيه المسائل الظاهرة الواضحة في الدين التي يستوي فيها العالم والعامي، هناك مسائل في الدين ظاهرة بينة يعلمها العامي كما يعلمها المجتهد، مثل تحريم الزنا مثلا، تحريم الربا، حل البيع، حل النكاح، هذه مسائل يستوي فيها من المجتهد ويستوي فيها العامي، لأنها واضحة في الدين بينة. فهل لرجل من العام أن يقول أنا أقلد فلانا الذي يبيح الربا أبدا ليس له ذلك، ولا يعلر عند الله جل وعلا، ولا يقال إن ذمته بريئة وأن الأمر في ذمة هذا العالم. لماذا؟ لأن هذه مسائل واضحة في الدين سالمة من المعارض، ما ليس لها معارض. فالمسائل الواضحة في الدين يستوي فيها العالم والمجتهد، العالم المجتهد والعامي لا فرق، فهذه ليس فيها تقليد، التقليد يكون في المسائل التي يقع فيها الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار. الكلام يعني العقدية، يريد الكلام يعني العقدية. فلا يقال قطعا، حتى لو قلنا أنه في الفروع، ونحن لا نقول بهذا، حتى لو قلنا أنه في الفروع كل مجتهد مصيب، لكن في الأصول ليس الأمر كذلك، لأن هذا يترتب عليها أن تقول أن القدرية مصيبون، وإن الرافضة مصيبون، وإن أهل السنة مصيبون ونحو ذلك، وهذا باطل. نعم. من النصارى والمجوس والكفار الملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا يدل على ما تقدم، وأن المجتهد قد يكون مصيبا فيصيب حكم الله، يصيب الهدف. يعني نحن لا ندري هل حكم الله جل وعلا مثلا في قراءة الفاتحة للمأموم أن حكم الله الواقع أنها تجب أو أنها لا تجب، فاجتهدنا، فمن من قال بالوجوب، ومن من قال إن الفاتحة خلف الإمام لا تجب، فقد تصيب حكم الله وقد لا تصيب، فحكم الله واحد. أما أولئك فيقول: لا، ما وصلت إليه فهو حكم الله. فهذا وصل إلى أن قراءة الفاتحة واجبة، هذا حكم الله، وهذا وصل إلى قراءة الفاتحة للمأموم ليست واجبة، فهذا أيضا حكم الله. فيرون أن حكم الله ما وصل إليه اجتهاده، والصواب خلاف هذا، وهو ظاهر الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. وبهذا نختم هذه الدروس، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ذلك، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.